لماذا يمتنع البناء يا بيت؟ لماذا يمتنع البناء؟ لا رجل في البيت ضريف في صحيح، لكن لماذا إذا احتل هذا الشرط يمتنع البناء؟ طيب كيف؟ مضاف، لا مو مضاف، لا رجل في البيت ضريف، مو مضاف. نعم، يقول لأن البناء إن سببه التركيب، ومع الفصل لا تركيب، لأن أصل البناء اسم لا، مثل بناء 17، فإذا فصل امتنع التركيب. طيب أظن إن شاء الله واضح، نأخذ الدرس الجديد، ها؟ يعني المسألة تحتاج إلى بس التمرين، ولا كلام ابن مالك واضح جدا. ثم قال مالك رحمه الله تعالى: والعطف إن لم تتكرر لحكم له بما للنعت ذي الفصل انتمى. العطف مبتدا، وقول احكم الجمله من الفعل، نعم الجمله من الفعل والفاعل، خبر العطف، يعني والعطف احكم له، وجمله ان لم تتكرر جمله اعتراضيه، وقوله بما للنعت للفصل الجار المجرور متعلق بقوله احكما، والالف في قول احكما يجوز ان تكون للاطلاق ويجوز ان تكون للتوكيد، واصلها احكما كما قال ابن مالك، وابدلنها اي نون التوكيد، اي نون التوكيد الخفيفه بعد فتح ألف وقفا كما تقول في قفا قفا. وقول بما للنعت ما اسم موصول، وللنعت جار مجرور متعلق بمحذوف صلة الموصول، ويجوز أن تكون للنعت متعلقة بانتمى أي بمن انتمى للنعت ذي الفصل، وهو أولى من أن نقول إنه متعلق بمحذوف، لأنه إذا دار الأمر بين الحذف وعدمه فالأخذ بعدمه أولى. يقول مالك رحمه الله: إذا عطفت على لا واسمها فإما أن تتكرر لا وإما أن لا تتكرر، فإن تكررت لا فقد سبق الحكم في قوله لا حول ولا قوة إلا بالله، وسبق أنها إذا تكررت جاز في الأول وجهان وفي الثاني ثلاثة أوجه. يجوز في الأول الرفع والبناء، ويجوز في الثاني الرفع والنصب والبناء، إلا إذا رفعت الأول فلا تنصب الثاني، وهذا قد تم الكلام عليه من قبل. لكن إذا تكررت لا، نعم، لكن إذا حصل العطف ولم تتكرر لا، مثل أن تقول لا كريم ولا جبان في البيت، نعم لا كريم ولا جبان، نعم لا كريم وجبان، لا كريم وجبان في البيت، يجوز. يقول المؤلف: أي احكم له بما للنعت للفصل، والذي للنعت للفصل يجوز فيه ايش؟ النصب والرفع. لقوله وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبه او الرفع اقصده. فعلى هذا تقول لا كريم وايش وجبانا، ولا تقل لا كريم وجبانا بالفتح، والعلة واضحة، لأنه إذا جاء واو العطف امتنع التركيب لوجود الفاصل بحرف العطف، والعطف يقتضي المغايرة، فلم يبقى عندنا إلا النصب بعد والرفع. فتقول لا كريم وجبانا في البيت، أو لا كريم وجبان في البيت. أما على النصب فهو معطوف على محل اسم لا، النصب معطوف على محل اسم لا، وأما في الرفع فهو معطوف على محل لا واسمها، لأن محلهما الرفع على الابتداء. وخلاصة الآن أن نقول خلاصة أن نقول إذا عطف على اسم لا فلذلك حالة، الحال الأولى مع التكرار، والحال الثانية مع عدم التكرار. فأما مع التكرار فقد سبق بأن الأوجه فيه، وأما مع عدم التكرار فيمتنع منه شيء واحد وهو البناء فقط، ويجوز النصب والرفع. طيب، لكن اسم لا مهنات، الاسم ما حكمه؟ الاسم يبنى على الفتح، يبنى على الفتح، لأن الكلام الآن على المعطوف، وأما اسم لا فهو مفرد، والمفرد معروف أنه يبنى على الفتح تركيبا مع لا. ولا تهمل لا في هذا الحال، في هذا الحال لا تهمل، يعني ما نرفع اسمها، لأنها إنما تهمل مع التكرار. وحينئذ نقول لا كريم وجبانا في البيت، صح؟ طيب، لا كريما وجبانا في البيت، خطأ. لا كريم وجبان في البيت، خطأ. أين الخطأ؟ لا كريم وجبان في البيت الأولى. طيب، صحح لا كريم وجبان في البيت كذا. ولهذا قال المؤلف والعطف إن لم تتكرر له لا حكم له بما للنعت بالفصل انتمى. طيب، إذا قلت لا رجل وصاحب علم في البيت، لا رجل وصاحب علم في البيت، ألستم تقولون إنه يمتنع التركيب؟ الآن فتح وصاحب علم، حذف التنوين، ما هو لأجل التركيب، لكن لأجل إضافة. نعم. قال وأعطلا مع همزة الاستفهام، أعطلا مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام، يعني إذا دخلت همزة الاستفهام على نعرف أول نسينا الأمر، أعطي فلان الأمر ولا مفعول أول، لأن أعطي من أخوات كسر. طيب، ومع ظرف مكان لكنه بني على السكون، وهذا قليل كما قال ابن مالك ومع فيها قليل. وقوله مع همزة الاستفهام أي مع الهمزة التي للاستفهام، ما تستحق دون الاستفهام، ما هذه مفعول ثاني لأعطي، وهي اسم موصول مبني على السكون مع النصب، وتستحق صلة الموصول ودون ظرف والاستفهام مضاف إليه. يعني يقول رحمه الله: إذا دخلت همزة الاستفهام على لا النافية للجنس فإن عملها باق لا يبطل عمله. فإذا قلت لا رجل في البيت وأدخلت الهمزة عليها فقلت ألا رجل في البيت، فأنت الآن تستفهم، تسأل المخاطب، تقول كأنك تقول أتقول لا رجل في البيت، كأنك تقول له أتقول لا رجل في البيت. فالاستفهام الآن عائد إلى النفي، يعني هل تنفي أن يكون في البيت رجل؟ هذا المعنى. أما إذا كان الاستفهام بالتمني فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنها أيضا يبنى الاسم معها. وقال بعض النحويين: إذا كان الاستفهام للتمني فإنها لا تعمل عمل، فإنها لا تكون كالمجرد من الاستفهام. وضربوا لذلك مثلا بقول القائل: ألا ماء باردا. هنا لا يريد الاستفهام عن النفي ولكن يريد التمنى، كان يقول أتمنى ماء باردا، فيجعلونها ألا هنا يجعلونها مركبة من الهمزة ولا، ويجعلونها نائبة من باب الفعل، وماء مفعول به. طيب، ثم قال: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. شاع فعل ماض، وفي ذا الباب متعلق به، وإسقاط فاعل، والخبر مضاف إليه. إذا المراد إذا شرطية، والمراد في إعرابه ثلاثة أوجه أو ثلاثة أقوال. القول الأول أنه فاعل مقدم وفعله ظهر، والقول الثاني أنه مبتدأ وخبره ظهر، والقول الثالث أنه فاعل لفعل محذوف يفسر هذا الفعل ما بعده وهو ظهر، والأخير قول البصريين، والأول قول الكوفيين، وهو حسب القاعدة إيش؟ الراجع والراجع. فأما فعلى القول بأن المراد مبتدأ يكون فيه دليل على جواز إضافة إذا إلى الجمل الاسمية، وعلى القول بأن المراد فاعل للفعل الذي نذكر بعده يكون فيه دليل على جواز تقدم الفاعل. نعم، وهذا هو الذي نختاره الأيسر. وله أمثلة في القرآن: إذا السماء انشقت. كيف تعرف السماء؟ أما على رأي البصريين فيقول فاعل لفعل المحذوف التقدير إذا انشقت السماء. طيب، على القول الكوفيين يقول السماء مبتدأ وانشق في الماضي وأتل التأنيث والفاعل مستتر، وجملة انشقت خبر مبتدأ. وعلى الوجه الثاني لهم يقول السماء مبتدأ، نعم السماء فاعل مقدم وانشق فعل ماضي والتل التأنيث وفاعله ايش؟ فاعله السماء مقدم، فاعله السماء مقدم. نعم، اين الجواب؟ بعد بيجي وإذا مدت وألقى ما شاء تغلل وآذن ذاقه وحقت، يعني فالأمر عظيم. طيب، عندها. لو قيل بأن الأصح من هذه الأقوال أن ما يلي إذا هو المبتدأ وما بعده خبر للمبتدأ، لو قيل بهذا لكان أوجه، لأن هذا يستلزم أن تكون الجملة مؤكدة، إذ أن المبتدأ صار في جملة الخبر فاعلا، فأسند الفعل إلى فاعله مرتين، يعني كأنه أسند إلى فاعله مرتين، فيكون هذا أبلغ. والله أعلم. كم وجها فيما إذا تكررت؟ لا، مع كون اسمها مفردا في الأول مطلقة هذا توجه وجهان. طيب هات. نعم، والبناء. طيب أحسنت. في حالة الرفع كم يجوز في الثاني؟ النصب والرفع. البناء والرفع. طيب من أين تأخذ هذا البناء والرفع فقط؟ وين رفعت أول؟ وفيما إذا بني الأول؟ وش؟ لا لا، ما أريد تقرأ عليك كلام مالك. إذا بني الأول مع تكرار لا، فكم يجوز الثاني؟ نعم، جاز في الثاني كم؟ ما هي؟ نعم، والرفع والنصب صح. وإن نصبنا الأول يا أحمد كم يجوز الثاني؟ ها؟ فإن نصبنا الأول ما يمكن؟ يعني لأنه لا يجوز في الأول إلا وشان، إما البناء وإما الرفع. تمام. طيب إذا عطفنا بدون تكرار لا، ما نعم نعم يجوز ايش؟ الرفع والنصب. طيب يلا خالد، النعت، نعت اسم لا، ما الذي يجوز فيه؟ يجوز فيه الرفع والنصب فقط، شرطين ما فيه شرطين لا يصابها أن يكون والي الله. طيب إذا قلت لا رجل في البيت كريم، كم يجوز في كريم؟ لا رجل، لا رجل في البيت كريم، رفع النصب ولا يجوز البناء. من أين يؤخذ كلام مالك؟ قول لا تبني وصبه أو الرفع. طيب رجل قال يا فريد لا حول ولا قوة إلا بالله، خطأ. والأول أحسنت. تمام، اقرأ العبارة صوابا. ولا قوة، أو لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. خل الأول مبني، لا حول ولا قوة، ولا قوة، هذه واحدة، لا حول ولا قوة، هذه اثنين، لا حول ولا قوة، ثلاثة. تمام. إذا حصل عطف بدون تكرار لا سامع. نعم. ما هو مثاله؟ صحيح يا جماعة. منين يأخذ كلام مالك؟ أحسنت. طيب نكمل المناقشة يا خير يا خير الباب ولا؟ أي وش عارف يا الباب؟ نعم نعم. بسم الله. يقول مالك رحمه الله: وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع ظهوره ظهر مع سقوطه مع سقوطه ظهر. قول شاع في ذا الباب أي كثر وانتشر. في ذا الباب يعني باب لا نافل الجنس. إسقاط الخبر هذا فاعل شاع، يعني أنه كثر إسقاط الخبر في باب لا النافي للجنس، لكن بشرط إذا المراد مع سقوطه ظهر، يعني إذا ظهر المراد مع سقوطه. مثال ذلك أن يقال: هل في البيت من رجل؟ فتقول: لا رجل، يعني في البيت. وكما يقول من يعود المريض: لا بأس، يعني ها يعود المريض لا بأس، أي لا بأس عليه. وكما يقول المفتي لمن سأله: لا حرج، أي عليك. كقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد سئل في التقديم والتأخير في مناسك الحج يوم العيد، قال: لا حرج، يعني لا حرج عليك. وعلم من قوله إذا المراد مع سقوط الظهر أنه إذا لم يظهر المعنى فإنه لا يجوز الحذف. مثل أن تقول: لا رجل. لا رجل إيش؟ يعني لا رجل موجود، لا رجل في البيت، لا رجل مريض، لا رجل صحيح، ما يعلم. فإذا كنا لا نعلم ما هو المحذوف امتنع الحذف. وهذه القاعدة أو هذه المسألة مأخوذة من قاعدة سبقت لنا في باب المبتدأ والخبر في قول مالك: وحذف ما يعلم جائز. فتلك قاعدة عامة في كل شيء، كل ما يعلم فحذفه جائز، وكل ما لا يعلم فحذفه ممتنع. لماذا؟ لأن المراد بالكلام بيان المعنى، فإذا لم يعلم فإنه يمتنع الحذف. طيب وبهذا انتهى الكلام على لا النافية للجنس، وسيكون إن شاء الله لنا كتابة على لا النافية للجنس مع تكرارها بعطف أو بغير عطف، ربما إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. نعم. نعم. الفروق في العمل وفي المعنى. أما في العمل فإن لا النافية للوحدة تعمل عمل ليس، وأما في المعنى فإن لا النافية للجنس تنفي الجنس أصلا، وليس التنفي واحدا من الجنس، وأما لا الأخرى فإنها تنفي واحدا من الجنس. ولهذا تقول لا رجل في البيت بل رجلان، بل رجلان، ويستقيم الكلام. وتقول لا رجل في البيت ولا امرأة، هذه الثانية نافية للجنس، لأن قلت لا رجل ولا امرأة فنافية الجنس. طيب الظاهر من أنت الدرس ناخذ دليل ولا لا نعم. نعم. يعني لا حول ولا قوة ولا قدرة إلا بالله. نعم. ولا قدرة تأخذ حقه ولا قوة. هذه إذا قلنا إنها معطوفة على الأول، ننظر الأول، إذا كان الأول مبنيا جاز فيها ثلاثة أوجه، إذا كان مرفوعا جاز فيها وجهان. وإذا ما تطلق الثاني، لأن المشهور أن العطف يكون على أول. إلا إذا أملت الأول، أملت الأول قلت لا رجل، وأملت الثاني وأردت أن تعطف على الثاني فتقول لا نعم لا حول، لا حول ولا قوة ولا قدرة. هنا إذن عرف أنك عطفت على الثاني، يعني لو عطفت الأول على الأول امتنع النص. هذا حسب ما يريد المتكلم. نعم. ضمن صدق وزعمته مع عبد حجر درى وجعل اللذ تعتقد وهب تعلم، والتي تصير أيضا بها تنصب مبتدا وخبرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. لما فرغ المؤلف ابن مالك رحمه الله في ألفيته من ذكر النواصف المتقابلة وهي كان وأخواتها وإن وأخواتها، فإن كان وأخواتها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن وأخواتها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فالنسخ فيهما متضاد. أتى بالنسخ الثالث أو القسم الثالث من النواصب، وهو الذي ينسخ المبتدأ والخبر فينصبهما. وليس عندنا قسم رابع يرفع المبتدأ والخبر، لأنه إذا بقي المبتدأ والخبر على رفعه لم يكن هناك ناسخ. قال مؤلف ظن وأخواتها، أخواتها يعني مشاركاتها في العمل، كما قيل في كان وأخواتها وفي إن وأخواتها. انصب بفعل القلب جزء ابتداء، انصب فعل أمر والفاعل مستتر وجوبا تقديره أنت، وجزء أي مفعول انصب، وبفعل القلب متعلق بنصب. ثم قال أعني رأى خال علمت وجد، أعني أي أقصد وأريد، رأى خال علمت وجد ظن حسبت، كل هذه المعطوفات لإسقاط حرف العطف. وزعمت مع عد. نعم، نبدأ بالبيت الأول. يقول انصب بفعل القلب، أفعال القلوب كثيرة، منها المحبة والكراهة والبغض والعداوة والخوف والرجاء وغير ذلك كثيرة. فهل مراده بفعل القلب هنا جميع أفعال القلوب؟ لا، لأنه قال أعني رأى، وهذا هو فائدة قوله أعني رأى، أنه ليس كل فعل قلبي ينصب المبتدأ والخبر، بل هي أفعال خاصة. وقوله جزء أي ابتداء،

مثل حسبت التقى والجودة خير بضاعة تجارة، هذه علمية. فالمهم أن الذي يعين ذلك هو السياق. واعتقاد شيء على خلاف ما هو عليه. نعم. لكن ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال زعم الدين خلاف الاعراب. اي هذه غير المساله التي نحن فيها. ليس فيها المساله التي نحن فيها. لان الزعم قد يرد معنى القول. قال كذا. نعم. ايها الاخوه، في ختام هذه الماده نسأل الله أن